بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مر معنا في درس الجزرية صفة الاستعلاء، وأيضا مر معنا مراتب التفخيم في حروف الاستعلاء، وأيضا مما يذكر في التفخيم أنه في اللغة التسمين، وفي الاصطلاح سمن يعتري الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصداه، سمن يعتري الحرف، يعني عندما تنطق بحرف الاستعلاء يحصل الصوت يعني في الفم انحباس في الفم، ما يخرج الصوت إلى الخارج، أي أن التفخيم يتجمع في الفم، وكما مر معنا بالأمس أو في الدرس السابق أن الصوت يتصعد، أي يتصعد إلى الحنك الأعلى وينحصر في الفم، يمتلئ الفم بصداه صو، ما تقول صا تخرج الصوت، خاء تخرج الصوت، لا، تجعله منحصر في الفم صو ضو، هذا هو الانحصار وإبقاء صوت التفخيم في الفم. ومر معنا أن هناك مذهبان في مراتب التفخيم، المذهب الأول يجعلونها ثلاثة: مفتوح، حرف الاستعلاء المفتوح، المضموم، المكسور. أما الساكن فيجعلونه يتبع ما قبله، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني كما ذكرنا أنه خمس مراتب: المفتوح الذي بعده ألف، وهذا أسهل لك، حصر يعني حصر المراتب بخمس أسهل: المفتوح الذي بعده ألف، المفتوح من غير ألف، المضموم، الساكن، المكسور. نقرأ لكم من هذا يعني الشرح الذي هو فتح رب البرية، ذكر الأبيات الذي ذكرها العلامة المتولي في بيان مراتب التفخيم. قال: ثم المفخمات عنهم آتية، يعني المفخمات حروف التفخيم التي هي حروف الاستعلاء. قال: على مراتب ثلاث، وهي يعني هذا القول الأول، هذا القول الأول. قال: مفتوحها، مضمومها، مكسورها. انظر هذه الثلاث المراتب. ما هو موضع الساكن؟ قال: وتابع ما قبله ساكنها، أي أن الساكن يتبع ما قبلها. ثم قال: فما أتى من قبله من حركة، أي من قبل الساكن من حركة، فما أتى من قبله، يقصد من قبله الساكن، فما أتى من قبله من حركة، يعني أنه يتبع ما قبله، الساكن إيش يتبع ما قبله في الحركات، سواء كان قبله مفتوح أو مكسور أو إيش مضموم. قال: فافرضه مشكلا بتلك الحركة، يعني أنه يتبع ما قبله. يتبع ما قبله في القوة، إذا كانت مفتوحة فيكون قويا، أو مضمومة فيتكون في مرتبته في المرتبة الثانية، وإذا كان مثلا مكسورا مرتبته المرتبة، هذا الساكن المرتبة الثالثة، هكذا. الآن سيأتي يتكلم عن القول الثاني، قال وقيل الذي ذكرناه بالأمس وقيل بل مفتوحها مع الألف. شوف هذه الخمس المراتب. وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف مضمومها ساكنها مكسورها فهذه خمس أتاك ذكرها. شوف ثم قال تتمة الأبيات فهي فهي لعله لأجل الوزن فهي وإن تكن بأدنى منزلة. ما معنى فهي وإن تكن بأدنى منزلة؟ يعني المرتبة الأخيرة المكسورة. قال فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة. يعني هي وإن كانت في أدنى مراتب هي مفخمة فيها تفخيم ليس فيها استفال. هي مفخمة وليست مستفلة وإن كانت في أدنى المراتب. قال فلا يقال إنها رقيقة. يعني لما ترى أنهم يقولون أنها في أدنى المراتب ليس معنى هذا أنه يقال بأنها رقيقة. قال فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة بل يقال بأنها مفخمة لكن التفخيم يكون إيش؟ نسبي. يعني فيه نسبة يسيرة فيه نسبة يسيرة وليس أنه يقال بأنها مستفلة ولا يقال بأنها مستفلة. هنا ذكر ملحوظة أن حروف الإطباق الصاد والضاد والطاء والظاء لا تتأثر بالكسر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هي في مرتبتها مفخمة التفخيم عال فيها وحتى وهي مكسورة فالتفخيم واضح فيها فالتفخيم إيش؟ واضح فيها. جزاك الله. الآن نأتي إلى الحروف المرققة قولا واحدا وهي حروف الاستفال. والاستفال في اللغة لغة الانخفاض. الاستفال لغة الانخفاض. نحن قلنا الانخفاض لأنها الهمزة هنا وصل ليست قطع. ما نقول الانخفاض لا الانخفاض لأن الهمزة وصل فانخفض همزته إيش؟ فعل ثلاثي همزته إيش؟ وصل وليست قطع. فنقول الانخفاض هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح عدم تصعد الصوت الذي مر معنا في الاستعلاء تصعد صح لكن في الاستفال عكس عدم تصعد الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف المستفل. يعني عند النطق بالحرف المستفل لا يتصعد الصوت لا يتصعد الصوت إلى الحنك الأعلى. عدم تصعد الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف المستفل. حروف هذه الصفة الاستفال هي باقي حروف الهجاء ما عدا حروف الاستعلاء. أي بعد أن تخرج حروف الاستعلاء السبعة ما عداها يكون إيش؟ حروف استفال وهي 22 حرفا 22 حرفا هذه كلها مستفلة كلها إيش؟ مستفلة. الصوت قلنا في المستفلة كذا في الأسفل يعني الصوت هكذا يكون نازل عن الحنك مثلا تقول ساء ساء ساء، الصوت يبقى تحت ساء، ما يتصعد، ما تقول صاء صاء، وتقول باء الباطل، خطأ، الباء مستفل، الباطل، حرف الباء من حروف الاستفال. طيب الآن حق الحرف هذا أنه إيش؟ حق الحرف المستفل أنه لا يتصعد الصوت عنده فهو مستفل، صح؟ ما هو مستحق الاستفال؟ الانخفاض، هذا انخفاض الصوت وعدم تصعده إلى الأعلى. ما المستحق؟ ما الذي ينتج عن هذا الانخفاض أي للصوت وعدم تصعده إلى الأعلى؟ الترقيق، هذا الذي ينتج عن عدم التصعد، الذي ينتج عن عدم التصعد هو إيش؟ الترقيق للحرف المستفل. طيب الآن نقول الحروف الهجائية من حيث التفخيم والترقيق تنقسم إلى ثلاثة أقسام. شوف، القسم الأول مفخمة قولا واحدا، وهذه هي حروف إيش؟ خص ضغط قض، هذه مفخمة إيش؟ قولا واحدا. القسم الثاني مرققة قولا واحدا. القسم الثالث دائرة بين التفخيم والترقيق، أي أحيانا تكون مفخمة في حالات، وأحيانا تكون مرققة في حالات. هذا القسم الثالث، الحروف الدائرة بين التفخيم والترقيق، وهي ثلاثة: الألف، اللام، الراء. لكن هناك قيد، اللام في لفظ الجلالة، أما اللام في غير لفظ الجلالة فهو مرقق دائما وأبدا. الذي يدور بين التفخيم والترقيق، أحيانا مفخم أحيانا مرقق، اللام في لفظ الجلالة. هذه ثلاثة أحرف تدور بين التفخيم والترقيق. الحروف المستفلة هي قلنا ما عدا المستعلية، نعم هي مستفلة، لكن الاستفال المرققة فيها قولا واحدا هي باقي الحروف ما عدا ثلاثة. يعني بعد أن أخرجت حروف الاستعلاء باقي الحروف تقول هي مرققة قولا واحدا ما عدا ثلاثة. ما الحكم في هذه الثلاثة؟ أنها إيش؟ دائرة بين التفخيم والترقيق. الألف سيأتي معنا إن شاء الله، وكذلك الراءات سيأتي معنا حالاتها، وكذلك اللام في لفظ الجلالة سيأتي معنا في هذا النظم حالات تفخيمها وحالات ترقيقها، هذا كله سيأتي إن شاء الله. طيب هنا قاعدة يقولون لا لا، هذه القاعدة سنذكرها في الإطباق والانفتاح، ليس محلها هنا. طيب الآن هذه صفة الاستعلاء وصفة الاستفهام، هاتان الصفتان تدرسان الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت، ايش الذي تستفيده الآن من دراسة الاستعلاء والاستفهام؟ ان هاتين الصفتين تدرسان الحروف من حيث اتجاه الصوت وتصعد الصوت من عدمه، هذه خلاصة الصفتين، أنهما يدرسان الصوت في الحروف العربية من حيث تصعده من عدمه، من حيث تصعده هذه حروف الاستعلاء، عند حروف الاستعلاء، من عدمه عدم تصعد الصوت هذا عند حروف الاستفهام. طيب أرى أن نكتفي بهذا القدر، وبعد 5 دقائق ندخل في الدرس، درس الواجبات. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.